يحكم السلك ويبقى معه كله. يقول القاسمي: وهذا وإن كان صحيحا إلا أن مقام دعوة الرسل إلى التوحيد ونحو السلك أولا ثم إلى الاستقامة في المعاملات ثانيا يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو أعم من السلك وأصناف المعاصي وحمل الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه وبعضهم متجهين إلى الاستعاذة غير مصرين على ما هم عليه من السلك ونحن. وإذن الأقرب أنه إن الظلم عام وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي ظلم سواء كان السلك أو حقوق الأهل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يشأ ذلك. ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به. إلا من رحم ربك أو لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة قبلتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة. إلا من رحم ربك ربه يعني ممكن يختلف لكن اختلاف أن لا يضرهم اختلاف لا يضرهم هذا واختلاف الأمة المرحومة ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهرها أنه للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفوا هذه إرادة وخشية كونية قدرية مع أن الله لا يحب الاختلاف لكنه جاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي للاختلاف خلقه الضمير حينئذ للناس ولذلك خلقهم يؤهم أو إلى الناس جميع أي لثمرة الاختلاف ولذلك خلقهم يعني هي ظاهر كلام ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود بالتفصيل هو إيه ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم إلى فريق تجلى وفريق استعيد خلقهم. إذا اللام هنا تكون لام إيه؟ لام الصيرورة أو العاقبة لام العاقبة أو لام الصيرورة وذلك خلقهم يعني ليصيروا إلى ثمرة ذلك الاختلاف هي لام العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم ليس هذا لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه أو الإشارة له وللرحمة ولذلك خلقهم يعني يعني تكون إشارة لإيه لاثنين مع أن ذلك تكون إشارة المفرد لكن ممكن تكون اثنين لذلك خلقهم للإختلاف وللرحمة كما في قوله عوان بين ذلك ولم يقع عوان بين إيه هاتين مثلا عوان بين ذلك والمراد الاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم وهذا معزول إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل وللاختلاف خلقهم يستعد كل منهم لشأن وعمل إلى آخره. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي أحكمت وأبرمت وثبتت ما هي كلمة ربك أي نعم ولكن حتى القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس عطاتهما لأن جهنم من الجنة يعني من عطات الجنة وعطات الناس أجمعين. والتعريف للعهد والقرينة عقلية لما علم من الصرع أو لما علم من الصرع أن العذاب مخصوص بهم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين معروف جدا ان هذا السياق لا يكون الا في العطاء وان الوعيد ليس الا لهم ولا حاجه الى تقدير مضاف. ولما ذكر تعالى فيما تقدم انباء الامم الماضيه والقرون الخاليه وما جرى لهم مع انبيائهم اشار هنا الى سر ذلك وحكمته قال عز وجل وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق